كأن السؤال سؤال سائلة تقول: ابتليت بدارة سيئة الخلق والسمعة هي وابنتها البالغة، تقول: على سبيل لدعوتي أن فحش كلامها مع جيرانها، فهل لي أن أدعو لها بالهداية؟ الجواب: فضل الله واسع، اللي يمنع من أن يبلغها فضل الله تعالى، وقد بلغ غيرها من الكفار والمشركين فأصبحوا موحدين.